علام الغيب لا يعزب عنه مثقال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا صدق الله العظيم.